سائل يقول: يصيبني الحياء من بعض الناس حتى يستحي الناس مني ويتعبون معي بسبب الحياء، فما توجيهكم في ذلك؟ سبق التنبيه إلى أن ما يحصل من الأحوال النفسية لبعض الناس التي تخرج عن المألوف هذا ليس من الحياء، مثل الغضب الذي يخرج عن المألوف ليس هذا بالغضب الذي يكون باعثه صحيح، والحياء الذي يخرج عن المألوف ليس هذا بالحياء الذي ورد مدحه في النصوص، ولكن هذا يحصل أحيانا من عدم الممارسة أو عدم المخالطة، وهذا ضعف حقيقة أو عدم الخبرة بالشيء، وذلك لما استشعر الإنسان من أنه قد يتكلم في شيء لا يحسن أو يتقدم بين يدي من لا ينبغي له التقدم بين يدي، فهذا من جهة فيه خير، وإن كان يحمل على ترك البعض المشروع فإنه عند ذلك لا يكون ممدوحا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حياء في الدين، فليس فيه حياء في السؤال عن العلم ولا فيما ينبغي للإنسان أن يفعله من الأخلاق الممدوحة في الدين، وإنما يستحيا من النقص ومن التقصير. سائل يقول: هل كثير الحياء كثير الإيمان؟ نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع الإنسان أن يستدرك بعد هذه الأحاديث فيقول الحياء فيه وفيه، فالحياء كله خير، لكن ينبغي أن يضبط هذا الأمر ويفرق بين ما هو حياء وما هو ضعف. هل يصح القول بأن العمل ركن أو شرط في الإيمان؟ ينبغي التمسك بالألفاظ الشرعية، لا يقال العمل ركن ولا شرط، وإنما العمل جزء، العمل جزء والقول جزء والاعتقاد جزء، وهذه الأجزاء متفرعة عن أجزاء داخلة تحت هذه الأجزاء الكبيرة. يقول: هل يمكن أن تحصر شعب الإيمان بالتتبع والاستقراء؟ ممكن، لأن النصوص دلت عليها، وقد جمع بعض العلماء فيها، صنفوا فيها كتبا واعتنوا بشرحها، ومنهم الحليمي والبيهقي والمنذري وغيرهم من أهل العلم، ولا يزال العلماء يجتهدون في ذكر هذه الشعب والخصال بالتتبع للمشروع، لأن كل ما دل الدليل على مشروعيته فهو شعبة من شعب الإيمان. سائل يقول: إذا فات الإنسان صلاة الوتر في الليل فإنه يسن قضاؤه في الضحى، لكن ما الحكم إذا نسي القضاء؟ فكيف يقضي؟ وهل يصلي شفعا أو وترا؟ القضاء يكون أن يصلي شفعا وقت الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل الزوال، زوال الشمس، لأن وقت الزوال وقت نهي، فيصلي في ذلك الوقت، إذا فاته ذلك ليس له قضاء بعد ذلك فيما أعلم، فإذا نسي فهو معذور بالنسيان، وإذا فرط فإن تفريط لا يمكنه أن يستدرك بعده. نعم. سائل يقول: ما حكم تعليم القرآن ومراجعته جماعة من أجل الحفظ؟ إذا كان المقصود بتعليم القرآن وتكراره وأن يردد خلف القارئ من يردد على قصد التعليم وضبط القراءة، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وأما إذا كان المقصود بها التلاوة والتعبد، يرددون ويتلون القرآن خلف قارئ يقصدون بذلك العبادة، فإن هذه بدعة محدثة، لأن الأصل في التلاوة أن يقرأ كل إنسان لنفسه، أما إذا كان المقصود بذلك التعليم فالإنسان لا يتعلم بنفسه وإنما يتلقى من الأشياخ، وإذا كان الشيخ يقرأ قراءة صحيحة ثم يضيق وقته بأن يردد خلفه كل واحد من الطلبة فيقول لهم رددوا ترديدا جماعيا بقصد ضبط القراءة، فلا بأس بذلك. يقول السائل: ماذا يفعل المريض بالسلس في حال صلاة الجماعة؟ هل يعيد الوضوء؟ هذا ذكر العلماء أن من به مرض وهو ما يسمى بسلس البول أنه يتوضأ عند دخول الوقت ثم يصلي مباشرة، وهذا مرجعه إلى قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا الذي يستطيعه، فهو لن يمسك الطهارة فيجعل طهارته في وقت أقرب ما يكون إلى أداء هذه الصلاة، فإذا خرج منه شيء أثناء هذه الصلاة فلا شيء عليه، لأن هذا الذي يستطيع وهذا هو هذه هي قدرته. نعم. بارك الله فيكم. هذا يطلب توضيح قولكم إن الغضب ينشأ عن مشاهدة هضم حق النفس. هذا ذكره العلماء في كتب الآداب أن الغضب عندما يغضب الإنسان يرجع إلى مشاهدته إلى أن حقه قد هضم أو حق غيره، سواء حقه أو حق غيره، فعندما يرى مثلا انتهاك المحارم والمعاصي يرى أن هذا حق لله فيغضب لله، وإذا غضب لنفسه مثل يرى أن حقه قد هضم فيغضب لنفسه أو يغضب لغيره عندما يرى اعتداء على غيره. فقالوا: منشأ الغضب هو مشهد انتهاك حرمة الغير أو حرمة النفس، وإلا الإنسان لو رأى الأمور على طبيعتها ما حصل له غضب، فإذا رأى انتهاك للحرمة وانتهاك للحق واعتداء عليه فإنه يحصل له هذه الحالة. نعم. ألا يمكن أن يغضب الإنسان إذا رأى أن الناس يغلون فيه وهو لا يريد ذلك؟ أن الناس يغلون فيه يعني يعطون فوق حقه ولا يريد ذلك، هذا من انتهاك حق النفس، لأن الغلو في النفس هو انتهاك لحق النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعتم ظهره. فالغلو لا يظن الإنسان أنه من صالح الإنسان، بل هو نقص. ولو أن العاقل خير بين رجلين أحدهما يذمه والآخر يمدحه لاختار أن يذم ولا يمدح، لأن الذي يذم ما فيه عاقل يتضرر بذم رجل له، لكن كم ابتلي بمدح المادحين. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نقول أن الأحاديث التي فيها ذم للحياة تحمل على أن المراد به الخجل؟ أين الأحاديث التي فيها ذم للحياة؟ ما في أحاديث فيها ذم، إذا كان مقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياة كله خير، الحياة لا يأتي إلا بخير، الحياة من الإيمان، كلها مؤكدة أن الحياة ليس منقسم وإنما هو خير محض. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين بعد نهاية حلقة القرآن وذلك في كل يوم؟ ما ينبغي، إذا اتخذ الدعاء يعني بعد كل درس ويرفع اليدين ويدعو فإن هذا ليس من السنة، وإذا دعا أحيانا لا بأس، فإن هذا ليس من مواطن المداومة على الدعاء. نعم. هل ورد في الحديث لا حياء في الدين؟ يعني ما أتذكر يعني في هذا شيء، وينظر النص واضح أو لا حياء في الدين يعني فيما يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يثبت أو لا يعني يحتاج مراجعة لهذا اللفظ. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.